بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أجمعين الخير والعلم النافع والتوفيق لرضاه والعمل بطاعته جل في علاه، وأن يثبتنا على الحق والهدى إلى أن نلقاه. ثم إننا بصدد قراءة في كتاب مبارك ومؤلف قيم في باب الاعتقاد وأصول الديانة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، ألا وهو كتاب معارج القبول بشرح سلم الأصول في علم الأصول أي العقيدة. وهذا الكتاب يعد من أحسن المصنفات الجامعة في باب الاعتقاد ترتيبا وتبويبا وجمعا للأدلة وإحسانا في العرض والبيان، مع سهولة العبارة ووضوحها وبيانها. وكاتب هذا المؤلف إمام علم غني عن التعريف رحمه الله تعالى، وقد كتب رسالته هذه أو مؤلفه هذا في سن مبكر من عمره، فإنه رحمه الله تعالى نظم المنظومة التي هي سلم الوصول، وعمره رحمه الله تعالى 20 سنة، وشرحها هذا الشرح الوافي الكافي، وعمره رحمه الله تعالى 24 سنة. وقد توفي رحمه الله صغيرا، لكنه خلف علما غزيرا ومؤلفات نافعة يشار إليها ويعتنى بها، وهي محط اهتمام أهل العلم وطلابه. وكتابه هذا معارج القبول هو من أشهر كتبه رحمه الله تعالى وأعظمها وأكبرها فائدة، لأنه في أصول الديانة أمور الاعتقاد التي هي أهم المهمات وأجل المطالب، ولأنه استوعب فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب جمعا للمسائل وبيانا للدلائل. وهذا هو الدين، دين الله سبحانه وتعالى مسائل وأدلة نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى رحمه الله تعالى عند ذكره للدلائل بمحاولة الاستقصاء للأدلة، أدلة القرآن، وجمع أكبر قدر متيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر بالتأمل لذكره رحمه الله تعالى للأدلة، حيث إنه في كثير من المواضع يستعرض أدلة المسألة التي وبصدد بيانها من القرآن من فاتحته إلى خاتمته. يسوق الأدلة، وفي سورة كذا ثم يذكر ما فيها من أدلة، وسورة كذا بتمامها، وآية كذا في سورة كذا، يستعرض القرآن من الفاتحة إلى الخاتمة جمعا للأدلة في المسألة أو الباب الذي هو بصدد بيانه رحمه الله تعالى. وسماه معارج القبول تسمية مناسبة لمنظومته الذي هذا شرح لها، فالمنظومة سلم، فناسب أن يكون الشرح معارج، لأن العروج صعود، العروج صعود، والصعود يكون على السلم وعليه يكون الارتقاء. ثم إن التسمية للكتاب بمحتوياته العظيمة ومضامينه المباركة في إشارة إلى أن الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة إنما هو بصحة الاعتقاد وصلاح الديانة وحسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الرفعة لا تنال بالدعة والكسل، وإنما تنال بالمجاهدة، مجاهدة النفس على تحصيل العلم النافع، ثم من بعد ذلك مجاهدتها على العمل به. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا ينبغي على قارئ هذا الكتاب والحريص على الاستفادة منه أن يدرك هذا المعنى، أن القراءة في هذا الكتاب باب من أبواب الرفعة، باب من أبواب الرفعة والعلو، بل هو أعظمها، لأن هذا الكتاب كتاب مستوعب في الاعتقاد. ولهذا يصلح أن يقال لو قدر أن سائلا سأل عن كتاب واحد، عن كتاب واحد يقتصر عليه يجمع أمور الاعتقاد، لكان هذا الكتاب من أولى ما يشار به إليه لحسن جمعه وترتيبه واستيعابه للمسائل والدلائل. فنسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك لنا في مجالسنا هذه قراءة في هذا الكتاب، وأن يجعل جلوسنا هذا إلى الخير والرفعة سلما ومرتقى بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى السميع الدعاء. ولما كان هذا الكتاب شرحا للمنظومة، منظومة الشيخ، فإن الذي يغلب على مجلسنا هذا هو القراءة، ويكون في أثناء ذلك تعليقات على ما أرى الحاجة إلى التعليق عليه، لكن الذي يغلب على الدرس القراءة، القراءة في هذا الكتاب العظيم المبارك، ويعلق عليه تعليقات يسيرة بحسب الحاجة. وإلا لو كان التوجه إلى الشرح للشرح لطال المقام إطالة كثيرة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، ونشرع مستمدين العون منه جل في علاه في قراءة هذا الكتاب المبارك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللمعلق والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا الاستهلال يعد من براعة الاستهلال، لأنك عندما تقرأ استهلاله رحمه الله تعالى حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى، تدرك من خلال الحمد نفسه والثناء محتوى الكتاب، فأغنى ذلك الحمد والثناء والاستهلال به عن خطبة يبين فيها مقصود هذا الكتاب، مقصود هذا الكتاب وما احتواه، فإنك بقراءتك لهذا الاستهلال تدرك ذلك. وقد بدأ كتابه رحمه الله تعالى بحمد عظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يذكر أسماء الله تبارك وتعالى اسما اسما في هذا المقام، مقام الحمد، حمد الله والثناء عليه، يذكر أسماء الله اسما اسما معقبا كل اسم بتعريف مختصر له وشيء من البيان لمعناه، وكأنه بهذا رحمه الله تعالى أراد أن ينبه طالب العلم على هذا المقام الجليل في حمد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يحمد على أسمائه الحسنى

وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جمع بينهما القدوس السلام لأنهما من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل، وعن مماثلة المخلوقات. فالقدوس فيه تقديس الله عز وجل أي تنزيهه جل في علاه، والسلام فيه إثبات السلامة في صفات الله كلها من أي نقص وعيب. قال القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال، الذي اتصف بصفات الكمال. عرفنا أن القدوس من أسماء التنزيه، لكن التنزيه في صفات الله تبارك وتعالى متضمن ثبوت كمال الضد، فلما كان القدوس والسلام فيهما تنزيه الله عن كل نقص، فإن ضد ذلك إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال، ولهذا لا يقول قائل هذا اسم تنزيه فلما فسره بالذي اتصف بصفات الكمال، لأن التنزيه في صفات الله تبارك وتعالى يتضمن ثبوت كمال الضد. ولما كان القدوس السلام فيهما تنزيه الله عن كل نقص، فإن هذا متضمن إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. هذا من المعاني لهذا الاسم العظيم المؤمن، ومن معاني كما ذكر الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا والآخرة، ومن معاني الذي يصدق أولياءه، الذي يصدق أولياءه، فهذا من معاني أيضا هذا الاسم العظيم. نعم. قال رحمه الله المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار العزيز له معاني ذكر رحمه الله، له معاني ثلاثة ذكر اثنين منها، الذي لا مغالب له يعني القاهر الذي لا يغلب، ولا مرام لجنابه هذا المعنى الآخر، والثالث القوي، هذه كلها من معاني هذا الاسم العظيم. نعم. قال رحمه الله الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة وهو الذي يجبر كل كثير مما به. نعم، معنيان ذكرهما رحمه الله تعالى لاسم الله تبارك وتعالى الجبار. نعم. المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذه الأسماء الثلاثة جمعها رحمه الله تعالى في هذا الموطن على هذا الترتيب موافقة للآية الكريمة من آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور، وهي أيضا من حيث المعنى على هذا الترتيب، فالخلق هنا التقدير،

بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة وتفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. نعم، يعني اللطيف له معنيان، الأول مثل ما ذكر الله ما ذكر رحمه الله، اللطف بالعباد معافاة وإعانة وتيسير وتوفيق وهداية، هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن المعاني معاني اللطيف إدراك أسرار الأمور وخفيات الأشياء. نعم. الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم. المعنى الثاني من معاني اللطيف هو معنى الخبير. نعم. الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خفضت لعظمته وجبروته جميع العظماء وذل خضعت لعظم. نعم، العظيم هذا على حسب التنسيق هنا يأخذ سطرا جديدا، لأن ينتهي الكلام على الحليم إنه هو التواب، إنه هو التواب، ثم العظيم العظيم إنه هو التواب، ثم ينتهي الكلام ويبدأ الكلام الجديد العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. واضح؟ واضح. نعم. العظيم الذي اتصف بكل معنى، يعني لا يكون هكذا معه في السطر، وإنما على نفس الترتيب يأخذ سطرا جديدا. نعم. الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء وذل لعزته وكبريائه كل كبير. الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل، وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. العليم أما الشرك فلا يغفره، أي لمن مات مشركا، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك. وأما من تاب من الشرك قبل الله توبته، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك. فهذه في حق من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك. نعم. العلي الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الذي استوى على عرشه وعلى على خلقه بائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه بائنا، أي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم. كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. نعم، وسيأتي عند المصنف تفصيل واسع في هذا. نعم. الكبير الذي كل شيء دونه